mesaj atarım. Görüşürüz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 19 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يكتب النصر والتمكين للمسلمين في كل مكان، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو كلام المصنف رحمه الله تعالى الشارح بعد كلام صاحب المتن حينما أشار بقوله عن ما يؤمن به أهل السنة، قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تكلم الشارح رحمه الله تعالى بكلام طويل في هذا الموضوع إلى أن وصل إلى مسألة عذاب القبر، وقلنا إنه يعنى بعذاب القبر هنا البرزخ وما فيه، فهو من باب إطلاق الخاص وإرادة العموم، يعني الحياة البرزخية ما بعد الموت وقبل دخول دار القرار، إما الجنة أو النار، هذه هي الحياة البرزخية. كنا انتهينا إلى الحديث عن عذاب القبر ونعيمه، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأدلة الدالة على ثبوت هذا الأمر الذي أنكره من أنكره من الطوائف من الخوارج، بعض الخوارج والمعتزلة، بعض المعتزلة وغيرهم من الطوائف. فانتهينا إلى ذكر أدلة عذاب القبر، وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث البراء بن عازب، الحديث المشهور الذي فيه ذاك التفصيل الدقيق لما يكون للإنسان منذ نزع روحه من جسده إلى يعني انتهاء النزع واستقرار روحه في قبره بعد ذلك. وكنا انتهينا إلى، لم نستكمل الحديث. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، السماء ملائكة هذا بيان لما ينتظر حقيقة المؤمن في قبره والكافر والعياذ بالله، وهو تمثيل عمله الصالح. أنيس في قبره كان مؤمنا أو موحشا إذا كان كافرا والعياذ بالله، وكذلك إشارة إلى رحلة الروح إن صح التعبير منذ سلها من جسد صاحبها يسلها ملك الموت، ثم تتلقاها الملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب كما هو واضح في هذا الحديث. وما في هذا أيضا من نعيم في القبر، وأول هذا النعيم إن أنه يفسح له في قبره مد بصره إن كان مؤمنا، أو يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه إن كان كافرا والعياذ بالله. ورحلة هذه الروح إلى السماء، فإن كانت روحا مؤمنة فتحت لها أبواب السماء، وثم أمر بعودها إلى جسدها للآية الشرعية بأمر الله سبحانه وتعالى: منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعم. وإذا كانت الروح الخبيثة فلا تفتح لهم أبواب السماء كما ذكر الله عز وجل، فلا يؤذن للروح بالصعود، وإنما يأمر الله سبحانه وتعالى بإعادتها إلى الأرض السفلى. قال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق. قال: فتعود روحه في جسده إلى أن يأتيه الملكان السائلان له والمبتليان له في قبره. قال رحمه الله تعالى: لسؤال الملكين للمقبور إذا كان والعياذ بالله من أهل المعاصي والضلال، فإنه يفتقد الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة، وهو السؤال عن الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة في قبره، يسأل عنها العبد في قبره. فالمؤمن يوفق للإجابة الصحيحة، و الكافر والعياذ بالله يلجم عليه فينسى الإجابة فيقول: ها ها لا أدري. نسأل الله العافية والسلام، حتى وإن كان حافظا لها في الدنيا والعياذ بالله إذا لم يكن عاملا بمقتضاها. فذكر الحديث كما هو ظاهر هنا أن يفتح له بابا من إلى النار ويفرش له من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه عمل صالح في صورة ذلك الرجل القبيح الوجه القبيح الثياب المنتن الرائحة والعياذ بالله، وهي كلها صور وأنواع من أنواع العذاب في القبر والعياذ بالله. فيقول ربي لا تقم الساعة، لماذا؟ لأنه عرف أن ما هو فيه من هذا العذاب، أن ما كان يسمعه في الدنيا من النبوة والرسالة والبعث والجنة والنار، وما يلاقيه الآن من هذا العذاب فهو أهون مما ينتظر والعياذ بالله، فيرضى بما هو فيه من هذه الصورة والعياذ بالله والعذاب، لأنه يعلم أن ما بعده أدهى وأمر، نسأل الله العافية والسلام. فيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف ماذا ينتظره والعياذ بالله. ثم أشار إلى من خرج هذا الحديث، والحديث كما قلنا وتكلمنا عنه حديث خلاصة أقوال أهل العلم فيه أنه إسناده جيد، إسناده جيد، هناك من صححه وهناك من تكلم فيه، لكن الحديث على صنعة المحدثين وجماهير المحدثين على قبوله والاحتجاج به. وقد جاءت بعض ألفاظ هذا الحديث في أحاديث صحيحة، فيه شواهد من ألفاظه، لأن هذا حديث بكلامه فيه بسرده وطوله ويعني سياقه الكامل في هذه الصورة، هو الكلام على هذا الجانب. أما بعض الجزئيات فقد جاءت بأسانيد صحيحة لا إشكال فيها، وعلى كل الحديث مقبول عند أهل الفن، يعني ما يعني إسناده جيد. نعم. قال متكلما على أيضا مضيفا إلى ما تقدم على إثبات هذا الحديث، يقول الشارح رحمه الله تعالى: نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، يعني على قبول هذا الحديث بي بي بي من حيث الجملة، وعلى جميع على موجبه العمل به والقول بما فيه من تفصيلات. ثم ذكر بعض الشواهد، وهي من الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر. قلنا هذا حديث البراء هو أول حديث عذاب القبر، وهناك حديث أخر لكنها أقصر منه متنا، لأن هذا فيه تفصيل لا يوجد في الأحاديث الأخرى. فهناك أحاديث أخرى شاهدة لبعض جزئيات هذا الحديث، وهي أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، إنه ليسمع قرع نعاله. أخذ بعض أهل العلم من هذا النص سماع الأموات للأحياء، فبعضهم قال إن هذا السماع إنما هو محصور عند دفنهم كما هو في الحديث هنا، ومخصوص ببعضهم كما سمع أهل القليب يوم بدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أنتم بأسمع لي منهم، فهم يسمعون أكثر مما تسمعون مني أنا في هذا الكلام، في هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام بعد أن جيفت جيفهم بعد مرور أيام عليهم في ذلك القليب. فقال بعض العلماء إن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة معروفة الكلام فيها، والأدلة فيها متناظرة في إثبات السماع أو عدمه. وما أنت بمسمع من القبور، هذا يعني عمدة الذين يقولون بأن أصحاب القبور لا يسمعون الموتى، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا. وهناك بعض الرسائل، رسالة الألوسي في الآيات البينات بعدم سماع الأموات وغيرها من الرسائل التي تحدثت عن سماع أهل القبور من عدمه، وابن القيم رحمه الله في الروح له كلام طويل ويعني التفصيل للأدلة الواردة في هذه المسألة. وخلاصة أقوال أهل العلم الراجح والله تعالى أعلم أنه إثبات سماع الموتى من حيث الجملة، إثبات سماع الموتى للأحياء من حيث الجملة، لكن كونهم يسمعون لا يعني ذلك أنهم يجيبون وأنهم يدعون وأنه يتعامل معهم بالتعامل مع الأحياء، وهذه النقطة سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. ومعروف أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يدورون مع الحديث حيث دار، يعني بعض الناس يقول لو أثبتنا السماع لا أثبتنا شبهات القبوريين في دعائهم، لا، المسألة ليست يعني بخيارنا، المسألة هو التثبت من النصوص الواردة، فإذا كانت النصوص أثبتت السماع فنحن نثبته، ونفت انتفاع الميت أو انتفاع الأحياء من الأموات ومنع دعائهم والاستغاثة بهم وغيرهم فنقول بهذا، لا أنه إذا كنا نقول بهذا لأن النصوص دلت عليه نمنع أدلة أولئك وإن كانت صحيحة، لا. ثم الأمر الآخر كما هو معروف أن المدار على مثل هذه المسائل، هذه المسائل الغيبية التي لا مجال للعقل ولا للرأي فيها البتة، إنما هي راجعة إلى ثبوت النصوص، والنصوص قد جاءت متضافرة من أوجه كثيرة على إثبات السماع، ويمكن الجمع بين النصوص المثبتة والنصوص النافية كالآية أو غيرها من النصوص على أقوال أهل العلم في هذا الجمع أنه سماع مخصوص وسماع في الجملة كما ورد به الحديث، يعني المدفون يسمع قرع نعالهم حينما ينصرفون، يعني ساعة دفنهم، والمسلم يرد روحه إلى المسلم عليه حتى يرد عليه السلام، وهذا دليل المسلم عليه ترد روحه إليه حتى يرد على المسلم عليه السلام. أهل القليب يعني ندور مع النصوص التي أثبت السماع في حدودها وكما ثبت في ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان. طبعا بعض الناس زاد في يعني إثبات السماع هنا بعد إثبات السماع زاد أحكاما من عنده لا تدل عليها النصوص، ومن ذلك تلقين الميت بعد موته، فالتلقين إنما هو ساعة الاحتضار، أما بعد موته فيقول طيب هو يسمع فنحن نلقنه حجته، حتى يعني كان تغشيش في الاختبار حتى يعني يراجع الملائكة ويجيب، ما عاد ينفع الحديث هذا التلقين وهذا الكلام، لأن الحياة البرزخية حياة أخرى تختلف كلية عن الحياة الدنيا، فالتلقين تلقين الميت ما دام أنه في دار الدنيا، فإذا سلت روحه لا ينفع التلقين نهائيا، وتلقين الميت بعد وفاته أو عند دفنه فهذا حقيقة لا دليل عليه ولا ينفع الميت البتة، وهو من المحدثات التي لا دليل عليها. لكنهم قالوا ما دام أن الحديث دل على أنه يسمع قرع نعالهم فلعله يسمع هذا التلقين، لكن كما قلنا نعود إلى الأصل في التعامل مع هذه الأمور أنها أمور غيبية لا مجال للرأي ولا للقياس فيها، وإنما ندور مع النص حيث دار، ما أثبته النص نثبته وما لم يثبت به النص لا نثبته. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم بعد الدفن في هذه الحال؟ هو التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال له التثبيت، فإنه الآن يسأل، ما قال لقنوه وإنما قال أدعوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، هذا هو المشروع، فنحن نسأل الله أن يثبته وأن يلقنه حجته، ما نحن الذين نقوم بتلقينه لأنه لا ينفع في هذا الأمر. قال فيأتي ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. هذا الحديث في البخاري، بل هو من الحديث المتفق عليها البخاري ومسلم، وهو يعني شاهد لجزء أو لبعض ما ورد في حديث البراء، وإن كان مختصرا حيث كان السؤال هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ثابت أن السؤال عن الأصول الثلاثة. نعم. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. والشاهد من هذا إثبات إيش؟ عذاب القبر ونعيمه. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بضربين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، أما أحدهما فكان لا يستلم كالبول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بيمينة وربة فشقها نصفين، وقال لعنها بالمكر عنهما فعلم بالنساء. نعم. هذا الدليل الثالث على إثبات عذاب القبر، والحديث في الصحيحين حديث ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. هذا نص صريح في حديث متفق عليه في الصحيحين على عذاب القبر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما يعني ما يعذبان في كبير يعني فيما تستكبرون ترونه كبيرا أنتم، لأنكم ترونها من الأمور السهلة، وإلا فهو عند الله عظيم، ولذلك عذب عليه في قبره. قال: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، برواية لا يستنزه من البول، يعني يتعجل لا يتطهر من البول على الصورة التي تنبغي، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أي بين الناس لإفساد ذات البين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فدعا صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسها. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من جهة. الجهة الأولى أنه علم أنهما يعذبان، وهذا لا يعلم به إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الله له. الأمر الثاني أنه وضع هذه الجريدة وقال إنها تكون سببا في التخفيف عنهما ما لم ييبسا من هذا العذاب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على خطأ من يظنون أن وضع الجريدة على القبر سنة، وهذا لا يجوز. لماذا؟ أولا أن فيه والعياذ بالله فأل سيء، فإنك تتفاءل على مقبورك بأنه يعذب. الأمر الثاني أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست إلا له عليه الصلاة والسلام، فليس من السنة أن يفعل بهذا، أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إلا إذا تحققنا أنه يعذب، وهيهات أن نعلم ذلك، بل نرجو للمحسن وندعو له، ونرجو أيضا للمسيء أن الله يشمله بعفوه ورحمته. فلذلك لا حجة لبعض الناس الذين يضعون الجريد أو النبات أو الزهور على القبور ويظنون أن هذه تخفف عنهم العذاب ما دامت هذه خضراء قبل أن تيبس، بل بعضهم يزرع نبات الصبار ولا غيرها ويسقيها ويقول إنها ما دامت خضراء فإنه يخفف عنها. أنت تفاولت على ميتك الآن بالعذاب وأنت لا تعلم ذلك، نسأل الله عليه وسلم. هذا من الجهل الحقيقة، هذا من الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. ثم ذكر الدليل الرابع من أدلة إثبات عذاب القبر، قال: وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت نعم. وهذا الدليل الرابع قال في صحيح أبي حاتم، المقصود بأبي حاتم هنا من؟ ابن حبان، ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان، في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخره. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وقال حديث حسن غريب وإسناده حسن، وفيه التصريح باسمي الملكين، فيه التصريح باسمي الملكين اللذين يسألان المقبور منكر ونكير، وهو حديث حسن، فلا حجة لمن قال بأنه لم يثبت في تسمية الملكين حديث، لا هذا الحديث حجة لأنه يعني حديث حسن ومحتج به في هذا الأمر، والأحاديث الأخرى جاءت مطلق بإطلاق من غير تسمية، وإنما الكلام في التسمية بمنكر ونكير، فهو حديث حسن. نعم، هذه بعض الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات عذاب القبر، وهناك أحاديث أخرى كثيرة غير ما ذكر تثبت عذاب القبر، ومنها وهي من الأدلة الصحيحة الصريحة وهي من حديث زيد بن ثابت في مسلم في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا ألا تدافعوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذا نص صريح على أن من الناس من يعذب في قبره والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه من السؤال عن ذلك خشية أن نخاف على موتانا فلا نجرؤ على دفنهم لما ينتظر المسيء، نسأل الله العافية في هذا الأمر. نعم. وقد تبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا، ومر معنا وأشرنا إلى أن من المنكرين لعذاب القبر طوائف من الخوارج ومن المعتزلة، طوائف من المعتزلة، وقد نص على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات، وشبهتهم أن الأحاديث الواردة إنما هي أحاديث أحاد، أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد عندهم لا تكون حجة في مسائل العقيدة. والرد على هذه الشبهة: أولا أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه أنها بلغت حد التواتر كما نص على ذلك المصنف هنا، قال تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، فالأحاديث متواترة في هذا الأمر. والجانب الثاني أن دعوة أن الحجة في المسائل العقدية لا تقوم بخبر الأحاد دعوة داحضة وباطلة ومردودة، والرد عليها كثير، ومر معنا الكلام على جزء منها فيما تقدم في الرد على هذه الدعوة. نعم. قال: لكن مع إيماننا بذلك الواجب علينا فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، لأن هذا أمر غيبي. الأصل والوسيلة، وسيلة المعرفة إليه هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيفية فلا نعلمها ولا نقيسها على ما نراه ونلحظه ونسمعه ونشاهده في هذه الدنيا، لأن أدوات المعرفة عندنا في هذه الدنيا تؤهلنا لمعرفة ما في هذه الدنيا ولا تؤهلنا إلى معرفة ما وراء الدنيا، لا نملك تلك الأدوات التي تؤهلنا إلى ذلك، فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق خبر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذ ليس للعقل وقوف. نعم. ولا نتكلم في علمه، ليس للعقل وقوف على علمه، لكونه لا نتكلم في هذه الأرض، والشر لا يكون مما يريده فعله، ولكنه قد يكون مما نهاه به القلوب. نعم، يقول الشرع لا يأتي بما يستحيل عقلا، بما تحيل العقول أبدا، لكنه قد يأتي بأمور يعجز العقل، لا يملك عن إدراكها فيحار فيه العقل فيعجز عن إدراكها، ومن ذلك الأمور الغيبية هذه، العقل له حدود وله طاقة وله يعني محيطه الذي يعمل فيه وينتج فيه ويبدع فيه، وهو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باستعماله فيه. الله عز وجل امتدح من استعمل عقله فيما يفيد في مجاله، لكن له طاقة وله حدود، فتجاوز هذه الحدود هذا من ظلم العقل ومن الإضرار به، ولا يمكن أن يؤدي أو أن يوصل إلى نتيجة، كقول بعضهم أنه يريد أن يعرف صفات الرب سبحانه وتعالى وما يليق به وغير ذلك من ما يسمونه ما وراء الطبيعة، هذا كله من السفه، وهو استعمال العقل في غير مجاله. ثم يستدلون على ذلك بأن الله امتدح أصحاب العقول لأولي الألباب، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. نعم، استعمال العقل في حدوده التي حدها الشارع له فيما يحسنه، أما ما خفي عنه ما لا يملك القدرة على إدراكه فهذا ليس من العقل في شيء، بل العقل يقتضي أن يسلم الإنسان للخبر الصادق للأمور الغيبية التي لا يملك هو أداتها. فهذه العبارة هي قاعدة: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، هي العلاقة بين العقل والشرع وإمكانيات العقل ومدى المجال الذي يمكن أن يستخدم فيه. ولذلك لا نطيل في هذا الموضوع، يعني بعض الناس يتهم من سار على المنهج السلفي بأنهم معطلة للعقول وأنهم لا يستعملون العقول. لا أبدا، بالعكس، بل هم الذين استعملوا العقول في مجالها، ولكن غير العقل المخالف للعقل الصحيح أن تستعمل العقل في غير مجاله وفي غير قدرته وفي مجاله لا يملك الأدوات في معرفة، هذا هو المخالف للعقل حقيقة، وهذا فعل المدعين للعقل، هذا هو فعل المدعين للعقل. فالسلفيون هم العقلانيون حقا، الذين استعملوا العقل في مجاله الذي ينتج فيه والذي يبرز فيه والذي يوصل إلى نتائج صحيحة فيه في هذا الأمر. قال: ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. لماذا؟ لأن العقل محدود، مخلوق محدود، له قدرات وله مجاله، فمجاله هذه الحياة الدنيا، الخروج منها هو لا يملك الأدوات حتى يعلمها. نعم، فلذلك الأمور الغيبية يبقى أن العقل يقتضي أن نسلم للنص الوارد وأن نقبله من غير تردد ولا اعتراض، بل التسليم والقبول. نعم. فإن أول وحيد لم يسلم لسان وجه المعبود في الدنيا، بل تعالوا إليه إعادة غير إعادة المعبود في الدنيا. أول هذا البلد خمسة أنواع من المعبود متضاربة بينها، أحدها تعلمها به وقت الركن جميعا، الثاني تعلمها به بعد خروجه إلى غير الأرض، الثالث تعلمها به بحاجها فلها لما ذكر يعني المنهج السليم في الإيمان بما ورد في حياة البرزخية، وهو اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم عن الكيفية البتة، ولا مجال للعقل في رده أو غير ذلك من الأمور ولا تصوره أيضا، يعني انتقل إلى الحديث عن العلاقة بين الروح والجسم. هذه العلاقة علاقة لها تعلقات مختلفة، وذكر هنا 5 تعلقات بين الروح والجسد. أولى هذه التعلقات هي تعلق الروح بالجسد في بطن أمه وهو جنين، فهذا تعلق خاص يبدأ من نفخ الملك للروح في النطفة إلى خروج الجنين من بطن أمه، هذا تعلق خاص له أحكامه وله يعني قدراته التي لا نعلمها. التعلق الثاني هو تعلق الروح بالبدن في هذه الحياة الدنيا بعد خروجه إلى الأرض في حال اليقظة، وهذا تعلق ظاهر. التعلق الثالث هو تعلق الروح بالبدن في حال النوم في الدنيا، وهذا أيضا تعلق من وجه ومفارقة من وجه، وقد سمى الله النوم موتا وهو الموتى الصغرى، لكنها لا تفارق الروح الجسد مفارقة كلية وإلا أدى ذلك إلى الوفاة والموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهذا تعلق خاص يختلف عن تعلق الروح بالبدن في اليقظة في حال اليقظة. وهناك التعلق الرابع وهو تعلق الروح بالبدن في القبر، وهذا أيضا تعلق خاص له أحكام وتعلق لا نعرف عن كنهه شيء، اللهم إلا أن النصوص دلت على أن الروح تعاد إلى الجسد كما مر معنا، لكن هل تبقى فيه أو لها مستقر آخر سيأتي تفصيله كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل فيه التفصيل الجيد في هذا الموضوع. هناك تعلق لكنه يختلف عن هذا التعلق الدنيوي. وثم التعلق الخامس وهو الأكمل والأتم، وهو تعلق الروح بالبدن في دار القرار، إما في الجنة نسأل الله الكريم من فضله، وإما في النار نسأل الله العافية، وهو أكمل التعلقات، لأنه تعلق لا يعقبه موت ولا مفارقة ولا نوم ولا فساد ولا غير ذلك من الأمور. ولذلك فإن العذاب في الدنيا قد لو عذب الإنسان في الدنيا قد يكون العذاب على الجسد أكثر منه على الروح، وإن كانا يشتركان في هذا العذاب. وبالنسبة للقبر العذاب على الروح أكثر منه على الجسد، لأن الأجساد في القبر قد يعني تبلى وتزول وإلى غير ذلك، لكن يبقى هناك تعلق، والعذاب على الروح أكثر منه على الجسد. أما في دار القرار فالعذاب على الأمرين على الروح والجسد نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك بالنسبة للنعيم قال نعم. قال فتأمل هذا، إذا تأملت هذا التفصيل وهذا الإيضاح وهذا البيان المبني على النصوص فإن هذا يزيل عنك إشكالات كثيرة قد ترد ويفهمها الإنسان على غير موضعها. نعم. وليس السؤال من قبل الروح عندها كما قال ابن حزم وغيره، وأسأل من قول من قال إنه لبدا إلى روح، ولا أعرف صحيحا قول قولين. نعم، هذه مسألة أخرى وهي السؤال في القبر، هل هو للروح فقط كما يقول ابن حزم وإلا للبدن، وإلا للروح والبدن، وهذا هو ما دلت عليه النصوص، إنما هو للروح والبدن وليس للروح فقط. ويعني قال ولا حديث صحيحة ترد القولين على اعتبار أنه على الروح فقط أو على البدن فقط. قال وكذلك على قول الناس والبدن جميعا باعتبار السنة والجماعة، أي نعم. وهذا يعني يمكن أن يشهد له ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيه من سؤال الملكين والقبر وما فيه، قال: يا رسول الله، وهل ترد إلينا عقولنا التي معنا الآن؟ يعني هل ندرك ونعقل كما نحن الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذن ففي فيه الحجر، ما دام أن عقلي الذي أملك الآن سيكون معي في قبري فالجواب جاهز، ما علي من سؤال الملك. ففي فيه الحجر، يعني ألقمه حجرا، يعني الإجابة عندي جاهزة. يعني قد يفهم من هذا أن فيه نوع من يعني سوء الأدب مع الملك في هذا الكلام، لكن المقصود أني لا أكترث به، فالجواب ولله الحمد أنا أجزم به ما دام أن عقلي الذي أملكه الآن سيكون معي هناك، فأنا لا أكترث بالملك، فالجواب جاهز ولا إشكال في ذلك ولا علي منه. هذا هو مقصود عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قبل هذه المسألة فيما تقدم، قال حينما قال الشارح في التعلق الرابع، قال: تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه، وذلك بموته، وقلنا الموت هي مفارقة روح الجسد، وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى إليه التفات البتة. ثم دلل على ذلك على أنه لا يبقى هناك تعلق بين الروح والبدن، قال: فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، روحه ترد إليه. والحديث كأنه يشير إلى حديث: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا الحديث يعني أشار إلى ثبوته بن عبد البر، والأكثر على تضعيفه منهم الحافظ بن رجب والألوسي ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، فهو مختلف في ثبوته والأكثرون على تضعيفه. نعم. لكن يشهد له الحديث الآخر، قال: وورد أنه يسمع خفق نعاله، كما ورد في الحديث الذي مر معنا قبل قليل، وهذا حديث متفق عليه، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله في ساعة انصرافه، فهذا دليل على أنه يسمع ويعي ويدرك ما حوله. نعم. قال هنا: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وإنما ذكر العذاب والقبر وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. قال: هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، يعني يشمل الغرقى والحرقى والهدمى والذين قد لا يدفنون في المقابر، فليس مخصوصا بهذه الحفرة المعروف، إنما المراد ما بعد مفارقة الحياة، ما بعد الانتقال من هذه الدنيا، فهو يسمى في الحياة البرزخية، وقد يطلق عليه عذاب القبر. قال: أكلته السباع، أو احترق حتى صار رمادا، ونسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، ما يصل إلى المقبور. قال: وكذلك ما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه وغير ذلك من الأمور، وهذه كما قلنا هي أمور غيبية نسلم بها ونؤمن بها كما جاءت من غير تكييف. ثم أشار إلى عبارة مهمة جدا تبين منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية، ما هو منهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية؟ فيقول رحمه الله: وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه أن ذلك سلوكه بحضر حضور الرسول ولا سيما قضينا به سوء النصر. والله المستعان. الله المستعان. نعم، يقول الواجب علينا أن نفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل ماذا أراد الله بهذا هو ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليه منه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بكلام عربي مبين، وهم عرب أقحاح يفهمون ما يقول لهم عليه الصلاة والسلام، وإذا أشكل عليهم شيئا سألوه عنه. فالواجب على المسلم أن يفهم مراد الله، ومراد الله هو ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراد الله عز وجل، وما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا لله هو ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عليه. فهذا دليل على أن فهم السلف حجة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقول قائل لا أنا أفهم من النص ما لم يفهمه أولئك، هذا خطأ وخلل في المنهج. فلا يعقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بشيء في القرآن أو في السنة وهم لا يفهمون ولم يستفسروا منه أبدا، وفهمهم له لهذه النصوص بني عليها العمل، لأن العمل لا يبنى إلا على فهم للنص، والعمل سواء كان عمل القلب من تصديق وإيمان وإذعان إذا كان في الأمور العلمية، أو التنفيذ في الفعل أو الترك إذا كان في الأمور العملية، لأن الفعل والترك أو التصديق لا يقوم إلا على فهم للمعنى. فالواجب علينا أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، من غير غلو ولا تقصير. كيف؟ قال فلا يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله، يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. وهذا إنما هو مسلك أهل الزيغ الذين في قلوبهم مرض، الذين يحملون النصوص على ما يريدونه هم لا على ما يريده الله ورسوله، يعني الفهم بما يريده الله ورسوله لا بما نريد نحن. وللأسف أن أصحاب القلوب المريضة الذين في قلوبهم زيغ كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، وهم أصحاب الأهواء، يفهمون النصوص على ما يريدون لا على ما يريد الله ورسوله، على ما يريدون هم. ولذلك مثلا على سبيل المثال في مسألة الحجاب الآن يبحثون عن النصوص ما يريدون هم، ويحملون النصوص يحملونها على أفهامهم هم لا على فهم الصحابة، لا على فهم التابعين، لا على التطبيق العملي لما فهموه من هذه النصوص رضوان الله تعالى عليه. وهذا ديدن ومسلك الذين في قلوبهم زيغ كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أما الراسخون في العلم أولو الألباب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، العقلانيون إن صح التعبير بالتعبير العصري، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وهذا مدح من الله سبحانه وتعالى لهم. قال فكم حصل بإهمال ذلك، بإهمال فهم الصحابة فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، لأنهم حملوا النصوص على ما يفهمونهم هم على مرادهم هم لا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، أن تفهم النصوص على غير فهمها. وأول من سن هذه السنة السيئة هم الخوارج الذين فهموا النصوص على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والفهم الصحيح الذي توزن به الفهوم هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عليه. ولذلك لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس ليناظر الخوارج يصحح لهم فهومهم التي أصابها ما أصابها من الكدر ومن الانحراف. قال: وليس فيكم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تفهموا النصوص على مراد الله ورسوله، ما فيكم ولا واحد من صحابة رسول الله الذين هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تحمل النصوص على محاملها الصحيحة. فهم يحملون النصوص على مرادهم هم لا على مراد الله ورسوله، ويظنون أن ذلك هو الحق. وهذا مبني على ماذا؟ على الجهل بمراد الله ورسوله. فكيف إذا أضيف إلى الجهل سوء القصد وهو فساد النية؟ لأن أصل الضلال إنما يكون من أمرين كما مر معنا كثيرا، إما في فساد في العلم أو فساد في القصد. فساد العلم إذا كان مبنيا على جهل، وهو مسلك الضالين، ومنهم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل، ومن فسد من عباد هذه الأمة لأنهم يعبدون الله على غير بصيرة عن جهل، بدع، محدثات، أحاديث ضعيفة موضوعة، تخبطات، آراء. والمسلك الثاني الفساد في القصد، وهو فساد الإرادة، وهو الهوى، فيعرف الحق لكنه يحيد عنه، وهذا مسلك المغضوب عليه. ويدخل في ذلك دخولا أوليا اليهود، لأنهم عرفوا الحق فحادوا عنه، عن خبث وسوء طوية وسوء نية وسوء قصد. ويشبههم من فسد من علمائنا. لماذا؟ لأنه عالم يعرف الحق، لكن لفساد قصده ونيته ينحرف عن الحق. فيقول: ولا سيما إذا أضيف إليه، وهو الفساد في العلم وهو سوء الفهم عن الله ورسوله، إذا أضيف إلى ذلك سوء القصد، والله المستعان. نعم، والله المستعان. طبعا هنا هو ذكر فيما تقدم عذاب القبر وما يجب يعني حياله ويجب اعتقاده، ويمكن أن نشير نحن على عجالة هنا في الأسباب المنجية من عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا الأسباب المنجية هناك سبب عام مجمل، وهو الاستقامة على الدين، على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لا شك في ذلك. لكن هناك بعض الأسباب التي جاءت بها النصوص الدالة على أنها منجية من عذاب القبر، وأنا أذكرها لأنها تطرح كثيرا، وأحيانا قد يكون فيها بعض الكلام في هذه المسألة. من أهمها وأقواها هي المرابطة في سبيل الله، الرباط في سبيل الله عز وجل. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر. قال: وإن مات أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتن أو وأمن من الفتن، يجوز الوجه، أمن من الفتان أو أمن من الفتان، وهو فتان القبر السؤال. ومنها وهي أبلغ وأعظم من المرابطة في سبيل الله عز وجل، وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل التي هي أعلى المنى، وهي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. وورد يرد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أنه يكفيه فتنة القتال، وبارقة السيوف كما جاء في الحديث أنها تكفيه أو تكون كافية له من فتنة القبر. وهذا الحديث رواه النسائي وإسناده حسن على قول أهل الفن في هذا الأمر. ومنها يعني على سبيل المثال أيضا قراءة سورة الملك، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أنها المنجية التي تنجي صاحبها من عذاب القبر. وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي وحسنه، وهو حديث حسن. هذه بعض الأمور المنجية من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية وغيرها. نعم. قال في الحاصل صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. يقول الحاصل أن الدور ثلاثة وكل دار مستقلة عن الأخرى، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وهذه الدور متعاقبة، الإنسان ينتقل من هذه الدور من دار إلى دار، وكل منا سيمر على هذه الدور الثلاثة والله المستعان. أولها دار الدنيا هذه، وهي دار التكليف ودار الابتلاء ودار الامتحان، ثم دار البرزخ والتي يظهر الإنسان فيها ما قدمه من عمل صالحا كان أو غير ذلك، ثم بعد ذلك دار القرار المبنية على ما في البرزخ. يقول قد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وهذه نقطة مهمة جدا، أن الله جعل لكل دار أحكاما تخصها، فللدار الدنيا أحكامها، وللبرزخ دار البرزخ أحكامها، ولدار القرار أحكامها. ومن الخطأ والخطأ البين هو أن يخلط بين هذه الدور، ومن صور هذا الخلط وهي كثيرة ما أشرنا إليه قبل قليل، وهي ما يبنى على قضية سماع الأموات في القبور، وما يبنى عليه من دعائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم على اعتبار أنهم أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا. ولذلك يستدلون، وهذه من أعظم شبهاتهم، بأنه ما دمنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسأله الدعاء في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، فلماذا تأذنون بدعائه في الدنيا ولا تمنعون بدعائه في الآخرة وهو حي؟ هذا من باب الخلط بين الدارين، من باب الخلط بين الدارين، فحياته صلى الله عليه وسلم وغيره من الأحياء في البرزخ غير الحياة الدنيا، وتختلف ولا صلة بين هذه وتلك. نعم، إذا كان السائل والمسؤول في دار واحدة فإن هذا جائز، ولذلك جاز للمؤمنين وللناس في دار البرزخ يوم الحشر أن يسألوا الأنبياء، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم الشفاعة. لماذا؟ لأنهم في دار واحدة، وفي الدنيا الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وغير ذلك من الأمور، وهذا مشروع وجائز بلا شك ولا خلاف في ذلك. لماذا؟ لأنهم في دار واحدة. إنما الخطأ هو اختلاف الدار وقياس الدار الأخرى على الدار الدنيا، إذا اختلفت الدار انقطعت الصلة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم فهموا ذلك فهما قاطعا من النصوص الشرعية ومن ما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساعة ما دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا قفل باب سؤاله عليه الصلاة والسلام أو دعائه أو استغاثة به، خلاص انقطع، فلجأوا إلى من؟ إلى الأحياء من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سألوا في الاستسقاء، في اللهم قول عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم فتشفع لنا، فنستشفع بعم رسولك صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا من الشفاعة التي هي الدعاء والتوسل، فلو كانت طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ما عدلوا عن سؤاله صلى الله عليه وسلم إلى سؤال غيره من الصحابة الأحياء الذين هم دونه بدرجات. نعم، فهذه القضية مهمة، وهي أن الله قد جعل لكل دار أحكاما تخصها. نعم، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، هذا في الدنيا، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. وهذه الحقيقة فيها يعني نشير إلى يعني الإشارة إلى من فوائد التفصيل ومعرفة كل دار وميزاتها وخصائصها، وأيضا التوازن المطلوب بين الروح والبدن، والتوازن المطلوب بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهذا ما جاء به الدين الحنيف. فالظن بأن الآخرة لا تصلح إلا بخراب الدنيا هذا ظن فاسد. إن الدنيا لا تصلح، قول بعضهم إن الدنيا لا تصلح إلا بفساد بإهمال الآخرة، هذا قول فاسد. الصواب أن الآخرة لا تصلح إلا بعمارة الدنيا بشرع الله تعالى وعبادته. فهذه الدنيا هي مزرعة، هي لا تصلح الآخرة إلا بعمارة الدنيا بدين الله، بطاعة الله، بشرع الله، بعبادة الله سبحانه وتعالى. فأنت تعمر الدنيا لتصلح الآخرة، فإذا أفسدت دنياك فسدت آخرتك. ودعوى بأن لا تصلح الآخرة إلا بإفساد الدنيا هذا قول باطل، والعكس كذلك. وهذا هو مما أشارت إليه الآية الكريمة في قول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. في الحياة الدنيا ويعرف أنها مرحلة ناقلة إلى الدار البرزخية إلى دار الآخرة. والجانب الثاني هو العلاقة بين الروح والبدن، ونختم به الحديث. الظن بأن الروح لا تصفو إلا بعذاب البدن، ها؟ هذا كما هو عند بعض الطوائف أديان وفرق تنتسب إلى هذا الدين، فهذا قول سقيم. والمطلوب التوازن، إن لربك عليك حق ولبدنك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو التوازن المطلوب. إلى هذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.